صباح جديد ندبر فايفة جيب خاوي في جوان اللي بقى من طريفة عيش بالمقاتلة والمنايفة كريمينا للدراري كاتر متر كاري انا والوليد الله يشافيها الشيفة معيشة هاردكور السلام عليكم معاكم طارت طايفور الراس مع كل فايقة مشقق تايفور في البيتش دبلامات لراديو بوستيراد هايفة لقصد الحام طايفة دابا نحضر ماركيزة وريقة تاينا فطور ويدوز من حومتي والله تاينا فضور البارح تفنات واحد الباترونة عاد عودة لي معيزة المهم حكيتي حكاية واللي تشفايا نرجت القوة تخرجونا من الفيلا الواليد سيزا دوس 20 عام مع الاليبا لسي كنت نمشي كل نهار بحديدة الرية تعليا مكبة العشية اروانا الروينة الويكند ميكاراما هينيكن والغوغة على طول السيمانة لا وصية لكستازي للواسة السكستاري تايق الدنيا بلان ما تعرف قيمة الحاجة حتى تايخسرها من كاليفورنيا لدرب طاعون مصيبة نعاود ليك صاحبي بلا ما نخبع انت غير تشبع طار كبرى هو اسمي انت بدروس حياتي تشبع نعاود ليك صاحبي بلا ما نخبع انت غير تشبع طار كبرى هو اسمي انت بدروس حياتي تشبع انت يا مات الاولى في الحومه داس كبته باش نخرج من البيت غير لقشاطه الحاجه نهار تحطينا هنا بنا اليوم فرماجه الوليده دارت مرضى خايبه انا بوحدي اللي بقيت عندها ندبر ونحضر نهار كتسالي حسق الله روب الماندا تقاعد موظف حسبها بشويه بشويه درت الثوره كانوا تيسميوني بنتي سويس ساولو تيعيطوا ليا كوبرا اليوم بانت لي نضرب دوره نكارتي فين كنت ساكن اللي سي فين كنت راكن تفكر يا مات كنت داير مع العياقه كونطرا شكون بغى يحقق فيغور تيعرف نوطرا اللي خاف مني اللي عنقني اللي بوز عليا لافومبرا بقيت غير تنشوف الدراري صغار باليا فيهم شحال من طار الكوبرا المراهقه اش خلينا نديرو شحال من فالطا على طاك دابا طرا اللي طرا ديما تحت مني كاتورز اولا مطراك عارف شحال من واحد بحالي كلها في مرات بغيت نربي جمعنا نقولو الاسرار يوميا طار الكوبرا عيش معاه من اندا امسي المورفين على القصر هادي الصفحه الاولى من كتاب خارج من الزنزانه ديال شاب مغربي ماشي ضيوف اوبرا نعاود ليك صاحبي بلا ما نخبع انت غير تشبع طار كبرى هو اسمي انت بدروس حياتي تشبع نعاود ليك صاحبي بلا ما نخبع انت غير تشبع طار كبرى هو اسمي انت بدروس حياتي تشبع صاحبي بلا ما نخبع انت غير تبع طال الكبرى واسمي انت بطور وصحياتي تشبع خو في 82 تزاديش 2006 تشديد سبق وقتي دابا عيش الويل هذا الكبرى داوي بلسان المورفين حيت ما دوزناش قليل الوالد كان متصرني ماش نعرفش المستحيل مع نصر عند بالي شديد كازا كنا محرينا سول عليه ولد الشريف احيي مولاي رشيد طال الكوبرا من لاكاج بالكون 33 ما كاينش كلاكاج ما كاينش النعاس دابا كونت 3 عكاشة جناح ابو ظبي دير بلاصتي بصح عيش حيوان دماغ وطافي اسمع حكايتي بعيد عليك لباس ماشي بحكايتي باغي نبان عليك نقلب عليك الكاس وكاسي باين مر عليك كاسي مر عليك بعيد عليك لباس وماشي بحكايتي باغي نبان عليك نقلب عليك الكاس وكاسي باين مر عليك كاسي مر عليك سبابي دري انا ولد طنجاوية كنت عرفتها في اكادير صيف 2002 كازينو اطلنطيك المطبخ كنت منوم سمع الدريات تنوليني اش غدير مازال في حبين وابرونسي بدا الصيف ضحكو نشاط ديكابوطابلو بلانات تبوط في باباكي والكابوطات غي اشاعات رجعت لكازا رجعت لبلادها بيني وبين التليفون والرسالات تنبيع ونشري في الماطر الحديد وشي ممنوعات وعلى بالها كل خطره طالع عندها تنحرك في الشوانط تقول واكلين على بعضياتنا الجوانط واحد النهار الوالد قودها تسي زينة خواولينا الكوانت اختي في المانيا دارت كريز كاردياك ما كانتش على بالنا باللي واحد النهار من ملايريه نولي ونبانو غير كوان طوبيس 54 من بعد الكاردياك تبع معانا الحلقات في الحلقه الجايه نزيد نوضح ليك كنتمنى من انا لتما نكون خرجت وانا وخيل مورفين نضربولي كليب نضربولي كليب مورفين بعيد عليك الباس ماشي بحكاية شي جاي نبان عليك نقلب عليك الكاس وكاسي باين مر عليك مشى للغربة غبر طلع الفورما سبع رجع وعاود لي سر دست عليه ما يمكنش طلبني نعيط له على جرام متي عرفش انستغرام تجمع غير فراس الدرب قلنا حتى الراس عمر كاس من هنا ومن هنا سطر تفكرنا حياتنا صغار زيد في حسني الكوبرا سكر كي جاتك البلاد طا اوكي انا جايك حتى انت باقي باغي المغامره الله يهديك طارا عندي بنت وكنضربو دوره تشوف هو بغى يطلع لطنجه هبل راه بس سنين طه نوال مازال حبوبه في القلب من حمريه لسيدي عمر تنشوف خونا تيزيدي عمر ما جابش شي حديد ندم خاصني ننسى الملاحظه مازال عايش في الباسي عجب مريزيرفي في مالطا دسب وكيبين الليله الحرب هاك تكلف بالطريفه برم تنحس براسي في التسعينات البانكا وفي الرجل ركان كاسكيت رايدر زولي بات طلع الكاميرا نخطب كان مبلي بالميتال الراب ما تتخليهاش للراس ما تيرضاش يقول لي سمعتك تيقول لي غير حياتي كتب ندوز الدراز حتى طاب ما تيدويش على الالقاب طلع لاوروبا في الزودياك يشوف كاوكاو تقيا الدم جاتو البلاد زادت نغزه تقحبين وتزومي تقرب من عين وتزومي ما باليش طالع في شي همزه هادي غير مكناس ما بغيتش نهبطو يشوف مراكش يسخر خلينا غير هنا واللي بغات الدنيا ديرو فينا عفر في الكراج هيا بوزا السبع طاير كلياكوزا يسكر تبان له شي بوشة يجبدها منظارها بالطرق مازال القباحة شحال هادي تخلص من بلان بالتبي اللي غلط معنا في الكود تدوز له الكارطة في الوجه باش تنعيق عليكم بطار ديك الهضرة طاحت بطارة راه ممكن لغي انا تا والدي الله يرحم الدري كبر في كازا كبر مزيان حتاجة لوقت الدنيا وبدل رجع لطار كبر الاول هذا ماشي يوم في الشاشة ولا قصص رور عكاشة هادي الحياة القوادة كيفاش في بلاد ما تتبدل كيفاش غنقول له كبرت هو مازال باغي يمشي مقاسي وفي الطص كيفاش غنسول على البرص اللي طلع له في وجهه الشعر نادي الشعر طاح شفتي الحياة كيف دوارة خايف لا نسول لا الحبس يعرف طيب قصو فرما يجي يسطر ولاد حرمة نادي خويا اش كتفكرنا باغي يفزك الليل يدخل للشرطة يشوف واش باقي عندي الكلب ما جبتش الواقع تقيسنا هذاك الحب الاول في حياتنا لاحظنا الضرب والقسمة تبعنا العنالي ودرمينا السيور محزومة والكاتمة الريب ضروري وجويلة مع الصباح الفطور بالميرلا وشي كينة تشوف والعجب مازال ما كملت القصة في اكسل سورة نكمل تندوي على طال اللي مشاو يمكن تنا تابعوهم تما